بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والطور وكتاب مسطور أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اتبعتهم ذريتهم

فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله ومن الليل فسبحه